Raquel Goss. Raquel Goss. أنا جاتك هنا راكي جوس أنا جاتك هنا لستوديو موزقان قالوا المنقذين الأفريكانا أنا أقول لك السلام عليك اليوم يا حبيبة وأنا أقول لك إذا كان يبغى نصاف راكي جوس نجني غوس مالك غوس انتي غورن الأفريكانا أوريكو غوس مانيكانا لا رينياسيون يطلعوا منك مرض ممكن يطلعوش منك مرض وانا جاتك هنا باش نقول لك الكلام هذا هو سيخ مالك يا سيانا راح مالك زي غاندي يا مالك اكاسك يا مالك ها سيمانا يا ها سيانا كولورو نمبيسا الا راكا نوزا انكسيو ابوني كان سر على مانيو انا كان يحمل حسن انك نيكك وكان نجيبك الحبيبة كان يحمرك وانت لا تنسيني يا خان غوستيو غما رالا كاسي كوبون رالي عاسي ها اكا امونا كان زعني ازغنسين يا لماني ها هي الحديثة اكي غسان الله يا دلالي يا دلالي يا دلال اكن زلي خاصي خمانا اكن ماني ينجت هذا كرم ماني اني كاسم شيت وانت لما تينا انا كان انا ما نحتينا اكا غنسلم انا كان جيك البيت وانت لما تجيني انا بنيك كان تجيني البيت وانا نجيك البيت هذا كان خاصنا بولون يا كراسي خماسي انا كان استيو اكي اولو او سماك يا خاصما رلا كاسي في غن ما يسع اخوك يا سرى لا ما سيكا اكون زي مال عريس سنجل فيوزا ابانا حازي صحما نحكي نحدينا الى نحوسا ما تفكر شكي كنسا اكن الله السيارة كان يركم الرول انا كان احملك اللي يجيبك بنيا والعرق المجم لسما نحنا ولجم نيوكا كان يجب نحنا عسيا اكو خاص امار الارفي كانس الاخو خاص الافريكانا اكو امار كل راك موسكا الاس اكو امار السلام عليكم Co znajdą w twoim organizmie? Raki gust, raki gust, raki gust, gust, giza gonuz, gora gambuz, gazangozuz, gazaz, gazazoz, gazuz, gazuz, gora gazuz, ha ha.